المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة. دخل المسجد بعد الصلاة فيه، ما الحكم؟ نزل الأذان والإقامة، هل يجوز لمن دخل المسجد الآن أن يقيم أذانا ويقيم للصلاة أذان وإقامة لكي يصلي وإحنا خلصنا الصلاة كده؟ قال لك والله إذ يؤذن لنفسه ولا يسمع غيره. إذا كان مجموعة دخلت بعد ما إحنا خلصنا كده يؤذن ولا يسمع غيره، لكن الأولى أن يقيم الصلاة ويجزئه الأذان الأول. نصلي على رسول الله. السؤال واضح الأول؟ واضح يا ابن إبراهيم؟ مش واضح السؤال؟ الصوت كويس طيب؟ صوت الميكروفون كويس؟ مش واضح؟ طب قرب شوي، قرب انت شوي بقى، قرب يا عم، قدام الفتح يخش، عاوز تمشي يمشي في أي وقت. اللي دخل المسجد بعد الصلاة الآن هل يؤذن ويقيم ولا يكفيه الإقامة؟ يقول الرجل صاحب المغني ابن قدامة، وده فقه حسب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الإمام أحمد، يقول له أن يؤذن بس من غير ما يشغل الناس ويشوش على الناس بالأذان الثاني. لكن إن أقام الصلاة ثم صلى وفيته العصر، أو إن كان جاي من سفر يبقى عليه ظهر وعصر، له أن يقيم والأذان الأول يجزئه، يعني يكفيه أذان المسجد، ما احنا أذننا في المسجد العصر، يبقى يكفيه هذا ويقيم الصلاة. وذلك أن أنس أنه روي عنه دخل المسجد في مسجد قد صلوا فيه، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، لكن إن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. أن عروة قال إن انتهيت أو إذا انتهيت إلى مسجد قد صلي فيه أذن الناس فيه وأقاموا، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن والشعبي والنقعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيموا لصلاتهم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر بالناس، يغر أن يغر الناس بالأذان في غير محله. يقبل يقيم الصلاة ويصلي. واضح يا ابن ضاحي؟ واضح يا محمود؟ دخلت الجامعة والناس صلوا، تقيم الصلاة لوحدك. احنا قلنا الإقامة سنة لكل من أراد أن يصلي فريضة، رجل أو امرأة في البيت، في الشارع، في السفر، في الحضر، في المسجد، في غير المسجد، في الجماعة وفي غير الجماعة، والله الموفق والمستعان. الفصل بين الإقامة والصلاة. من تجراني عم بقول السنة يا عم ماهر، الحكاية أول مرة تشوفه ولا إيه؟ ماهر الثاني هون بيضحك أصلا. انت الاثنين كويسين. فين ماهر الثالث؟ طيب ماهر جمع معانا يوم سبنا ومشى. اللهم صل على سيدنا محمد. تكلمنا عن الانتظار ما بين الاذان والاقامه كم يكون، وانه وقت مستحب فيه الدعاء، مستحب فيه الذكر، ولا ينبغي ان يغفل الانسان فيه، يعني الدعاء فيه مستجاب. لكن الفصل بين الاذان والاقامه لسبب طارئ، بمعنى بين الاقامه والصلاه، اقصد الفصل بين الاقامه والصلاه، الفصل بين الاقامه والصلاه. اقمنا الصلاه وبعدين شفت ابو قش عمال يقول تعال خش اخرج تكمل صف مش عارف ايه، وانا وقفت ابص شمال الاقي شويه عيال بيلعبوا بره وشباب ما شاء الله طويل وعريض عايز يخش الصف، متردد يخش الصف ما يكملش، وعاملين شويه هرج ومرج وتهريج مش مظبوط. ننتظر لحد ما الناس تنتظم، ننتظر بالراء الى ان ينتظم الناس بالميم. الانتظار ده لو حصل في كلام يا بني انت تعال خذ اوقف الصف، وانت اللي هناك واقف ليه كده اتكلم وبص اللي جنبه وقاعد يضحك ودخل على ضف ميه وراح يتوضا وقاعد يهرج. طولنا المسافه الاول، واحد في الصف متعجل عجول شيطان راكب قال لك يا عم خير السلام عليكم وعلى الناس، سيبك من الناس اللي ورا دول مش تبعنا. واحد قاعد يقول شمال شمال. طولت العمليه والكلام طال. ندخل في الصلاه ويضر بالاقامه ولا نعيد الاقامه ثاني؟ قال لك والله اذا كان الكلام في صالح الصلاه فلا داعي لاعاده الاقامه. كان الكلام في لصالح الصلاه ولصالح الجماعه لا داعي. ولو طال الفصل وحصل كلام كثير وارتفعت الاصوات وصخب ولغط زي ما بيحصل في احيان كثيره وإعادة الإقامة فلا حرج. فإن لم نعد الإقامة دخلنا في الصلاة أيضا، قال لك الإقامة الأولى تجزي. قال لك يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره ولا تعاد، وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. الإمام الأعظم محمد، الإمام الأعظم محمد يا سعد سند ظهرك انت هناك. الإمام الأعظم محمد قول اللهم صل عليه، قول رجلي ناشف وصلي عليه برضه، دايخ وتصلي عليه برضه، فرحان وتصلي عليه برضه، مركز معايا وصليت صلي عليه ثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ليقول أقيمت الصلاة والنبي ينادي رجلا في المسجد، النبي واقف مع واحد يعني، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليصلي بالناس إماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السنة في البيت ويخرج من البيت على الإيه؟ على المحراب يقول يا أم الناس. واحد ابن حلال وقف معاه بيسأل سؤال، بيطلب مسألة عاوز حاجة تجيبها له، بيستفسر عن حاجة معينة، وقف معه رسول الله والنبي يناجيه يعني يكلمه كلاما في الخفاء لا نعرف ما فيه. طالت العملية وبعدين قال والنبي يناجي رجلا صلى الله عليه وسلم في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الناس ناموا، الناس قاعدة منتظرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنام إيه؟ نوم غلب عليهم. رواه البخاري. ولم تعد الإقامة، إذا الناس من كثر ما طال الفصل طولت عملية، لأن النبي أساسا عليه الصلاة والسلام صلى السنة في البيت وأطال، ولما جاء الرجل وقف معاه أطال معه ثم دخل فصلى ولم يعد الإقامة. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه كان جنبا بعد إقامة الصلاة فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة. ده حديث صحيح أيضا. أقيمت الصلاة واصطف الناس ثم قال على رسلكم على مكانكم، على مكانكم أنا خليكم فين؟ في الصفوف. دخل البيت وخرج، خرج تقطر لحياته من الماء. وبعدين بعد ما صلى قال لي ما أنا تذكرت أني كنت على جنابة فاغتسلت ورجعت. ما شاء الله ما شاء الله. النبي محمد ينسى عليه الصلاة والسلام، ينسى عشان لما ننسى النظارة في البيت ما تزعلش. أنا خرجت وعملت شاشة على عيني كده وماشي الشاشة على عيني كاني نظارة ومشيت فضلت ماشي جيت صليت ركعتين وفي الركعتين الثانيين بصلي ارتكزت مش لابس النظارة عشان أعرف إن أنا إنسان عقلي قد عقل النملة يعني نسيت النظارة لأن أنا بشوف بيها يعني المفترض إن لما أشوف الشمس ولا أشوف الظل أفتكر النظارة لكن نسيت وهذا طبع الإنسان فلما ينسى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما تزعلش يا فلان أنت ولا فلان ولا فلان ولا فلان نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي أنه جرب وخرج خرج إلى الصلاة وبعدين قلم على مكانتكم ووقفوا دخل اغتسل وخرج ولم يستحي ولم يتحرج أبدا فيش حد ما حرج الحق حق الحق وحق أنه اتبع هو فيها إيه لما دم اغتسل خلاص انتهى الموضوع ده حكم نزل عليه حكم ثم اغتسل فذهب الحكم وجاء حكم غيره ولا حرج في هذا ولا حياء ولا حرج في هذا ولا حياء لكن هذا الكلام في مواقف الحق في مواقف العلم في مواقف الفقه في مواقف بيان الأمور على حقيقتها إنما لو كان الحياء في مكان ثاني الحياء مطلوب لكن في هذه المواقف نظهر الحقيقة ويعلم الناس أنه لا حرج أن يغتسل ويرجع ويقيم ويصلي ولم تعد الإقامة وهذا الهدف من الكلام يعني. طيب هل يجوز لغير المؤذن الراتب اللي مشى أن يؤذن غيره بغير إذنه إذا كان هناك من يؤذن للناس ورتب لهذا المؤذن الراتب لو مرتبين الناس يؤذن في جميع الأوقات سواء كان موظف ومرتب أو غير مرتب هو مرتب لهذا مرتب يعني مرتبينه ترتيب منظم يؤذن للناس إذا كان في إنسان منظم ومرتبة للأذان يبقى لا يؤذن أحد غيره إلا بإذنه وده الإسلام ده الإسلام نظام الإسلام نظام يحترم حتى لو إمام المسجد حتى لو إمام المسجد حتى لو مدير المسجد حتى لو مدير المسجد حتى لو مدير الدنيا كلها حتى لو مدير الدنيا كلها دخل في مؤذن يستأذن منه ولا حرج في هذا ما يجيش يعني سائر من البخاري يقول لك ده الجمع اللي بره أذن الجمع البحر أذن القبلة أذن ويخش يروح داخل على الميكروفون ويأذن ما ينفعش تبص الأول تشوف والله المؤذن موجود أذن ممكن أذن تفضل أذن انتهى كده كده نظام واحترام ومحبة والعلاقات تبقى على أحسن ما يكون والإسلام عايز كده في جميع الأمور الإسلام يحتاج يعني يحتاج منا إلى يقظة يقظة لأن الإسلام اللي وضع النظام الإسلام هو رب الأرض والسماء والإسلام جاء نظاما للأرض نظام يرتب للناس حياته حياة مضمون فيها الكمال والتمام والجمال لو نظمت على ما أراد الله على ما أراد الله وفق مراد الله سبحانه وتعالى تلقاش مشاكل أبدا لا يمكن لأن نظام الإسلام قام على حماية المجتمع من الخصومات كل حاجة وضعها الإسلام وقاية من أي تنازع وليه ربنا قبل اعمل عقد قبل ما تأجر من واحد قبل ما تأجر واحد أرض زراعية أو أرض صناعية أو محل أو بتعمل عقد لأن العقد يضمن نظاما ثابتا يحول دون تنازع عقد كتبنا ورق خلاص أنا أخذ المحل ده والمحل ده ب 300 جنيه خلاص 300 جنيه لو الورقة ضاعت عملت إحنا عملنا ورق أنا معايا ورق وأنت معاك ورق يوم ما نختلف ده الإيجار رخيص إحنا عاملين ورق المكان مش مناسب احنا عاملين ورد عاوزين نتفاهم في جديد وكذا موضوع جديد انما اللي فتح احنا متفقين عليه متفقين عليه على اساس يحول دون التنازع يحسمه كهكذا قال العلماء يحسم مادة النزاع يعني يخليش اثر لشبهة يحصل فيها مشاكل احكام الشريعة هكذا كلها احكام الشريعة كلها هكذا اللي يأم الناس امام خلاص يأم الناس مؤذن يبقى مؤذن نستأذن منه أيوة نستأذن منه بس برضك لما ذكرنا موضوع الإيجارات اللي مأجر بيت بخمس قروش من 50 سنة وقاعد يمرح فيه ويرتع وقاعد في الظل ونايم وبعدين يجي ب50 سنة يقول لك أنا مشترط بخمس قروش لا ما ينفعش عندنا قاعدة ثانية جميلة وحلوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك للمسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم وإن حج 70 حجة واعتمر 700 عمرة وعمل 50 جامع في البلد وبناهم وعمل دار لأبناء السبيل وعمل صدقة جارية بمليون جنيه لكن مأجر إيجار من 50 سنة ب10 قروش ومصر عليه، نقول له لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن دي قاعدة، أنت والله إذا كان عندك محل مؤجر ب5 قروش تحب يقعد 100 سنة ب5 قروش؟ ما ينفعش. النهاردة المكان المشابه بيتأجر ب500 وأنت مأجر ب5، يبقى لازم اللي مأجر البيت يحاول يرفع موضوع شوية، لأن كده كان المأجر بلاش. ده وصل التبجح، وصل الإساءة في التعامل، وصل الخروج عن حدود الشرع، إنه يبقى مأجر بلاش ب5 قروش وبيسدد بكل 5 شهور مرة، ما حيا بليلة يقول لي خذهم في السنة يا عم، إيه يعني نص جنيه في الشهر، أما 6 جنيه طيب لك آخر السنة، وتاخذهم وعليهم مش عارفين، تاخذهم وعليهم مش عارفين. يدي بيقولها بأي طريقة حسب ذوقه يعني، خدهم 6 جنيه، خدهم 6 جنيه، وساعة ما يسيب المحل يقول لك مش هسيب المحل غير لما تديني خلو ورجل، مش عايز يسيب المحل غير لما ياخد فلوس. قاعد سكن 50 سنة في بيت أو في محل ويمرح وينتفع به، وساعة ما يطلع عاوز فلوس ياخد ثمن البيت، سبحان الله العظيم وبحمده، بأي وجه حق؟ قبل ربنا ازاي بعد كده يوم القيامة؟ بس سكنت 50 سنة وانت خارج تاخذ من الارمله اللي مات جوزها اللي اجر لك البيت، ولا من الحفيد اليتيم اللي جده اجر البيت ومات من 50 سنة ل 60 سنه تاخذ منه فلوس عشان تجيب تسد المحل؟ باي وجه حق؟ يقول لك ما ده ياخذ ياجر ب 5000 ولا بيع ب 50000، وانت مالك يا المقال؟ انت مالك يا بارد؟ انت مالك يا بارد لما ذكر المحل محله وانت استمتعت ب50 سنة بلاش تأجر بحاجة تافهة وعاوز تطلع تشوف المحل وتاخد فلوس؟ لا يحل لك، لا يحل لك، لا يحل لك. حرام حرام حرام حرام، وظلم ظلم ظلم ظلم. واذا خدها واذا ودك فلوس وقال يا رب اعرف انها تجيب لك الخراب في اوله واخره، يعني اذا كان مثلا بيستأجر من الحكومة، الحكومة بتحسب المباني تقول لك المباني دي تستهلك في 30 سنة، يبقى نأجرها ب100 جنيه عشان في 30 سنة يا دوب تكون المباني دي ايه اصبحت هالكة. خلاص ماشي عم، ده مال عام، مال الدولة كلها ومال العام يعني، وده متاح للجميع ومنفعة متاحة للجميع، ماشي الايجار كويس ماشي. ده قال لك تمليك وبعد 30 سنة تبقى تمليك، ده نظام بشر عملنا عقد مع الدولة كده، بعد 30 سنة يبقى الايجار تمليك، ده صح كلام مليح. انما انت عملت عقد مع واحد والواحد ترك ارمله، الارمله تركت يتيم، واليتيم جاي يقول لك اعمل معروف انا محتاج للبيت، تقول لي تدفع يا بلاش؟ يعني معناها زي ما ناس مجرمين يقول لك يعني يدفع يعني يشتري المكان، ده موقع كويس، ده مناسب، ده يا سبحان الله العظيم بحمده. يبقى نستأذن من المؤذن ونقول له عاوزين نأذن بعد اذنك أيها المؤذن. لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. كل مرة في المقلة في السعودية في زيارة ممنوع أن واحد يؤذن غير الرجل صاحب المكان يعني. وبعدين فيه مكان يعني حريص جدا، فمرة أخر قلت فرصة بس دقيقة عدت، رحت بسرعة فتح الميكروفون ومؤذن وجاي ساهر، قول دقيقة، قلت له دقيقة أذن وخلاص انتهى الموضوع، تأخر ليه؟ ودي تأخر ليه؟ ممنوع أذن هناك، زعلان خالص، قلت يا عم تأخرت انتهى الموضوع، ما تكلمنيش الموضوع. والناس أنا بأذن وفي ناس اللي واحد بحفظ قرآن، واحد مش عارف ايه، واحد من السودان، واحد من بنجلاديش، مستغربين وقال الراجل المصري هيأذن، المصري هيأذن، الحق هتحصل مصيبة جريمة حصلت، أذن المصري ودخل الرئيس زعلان. قلت متشكرين، انا المهم اخذت الفرصه انتهت، طالما تاخرت والوقت انتهى مؤذن يا عم، وانا استناك وانت نايم في بيتك ما ينفعش، يجوز الا اذا تاخر المؤذن يجوز، بس تاكد ان هو ايه تاخر والوقت دخل، لان دخول الوقت معناها بدايه الاذان. الرجل ذكر عنوان اخر ما اضيف الى الاذان وليس منه. الاذان زي ما قلنا كلمات معدوده 19 17 15، يعني عدينا الكلمات لا تزيد عن ذلك، أربع تكبيرات ومرتين مرتين مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة، هذا هو الأذان. في ترجيع أربع مرات مع التكبير مرتين يبقى 17، لا نزيد على ذلك. ودي المحنة ليها، وقلنا المرة اللي فاتت نسيت المجرور الصلاة والسلام عليك يا خير حق الله، نقول له اللهم صل وسلم وبارك عليه، قولها بسرة اللهم صل على سيدنا محمد، ماشي يقولها. إذا قال قبل الأذان أو بعد الأذان الإضافة ما يعني منهي عنها أو ليست من السنة. ولذلك قال في أول سطر الأذان عبادة ومدار الأمر في العبادات كلها على الاتباع. الأذان إيه؟ عبادة. ومدار الأمر في العبادات كلها على الاتباع، اتباع الهدي، هدي النبي محمد. محمود أحمد صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. الاتباع هدي النبي أو كلام الصحابة وهدي الصحابة، ما فعله رسول الله ما فعله الصحابة رضي الله عنهم نفعله، لا نزيد عليه. فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه شيئا. في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد غير مقبول، أي باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير من الناس حتى خير البعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء. أولا قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لو قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد نقول له ما يقول سيدنا، دي سيدنا في أي مكان في أي وقت في أي صيغة، بس في الأذان أشهد أن محمدا. كذلك في الصلاة في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما قلتش اللهم صل على سيدنا، سيدنا هو سيدنا وسيد ولد آدم، ولا فخر ولا حرج في هذا، نحن نفخر أنه سيد أو سيد ولد آدم. النبي يقول أنا لا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني بقول حقيقة وإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى وليس تفاخرا، هو يقولها كذلك وإحنا نقولها ونفتخر به عليه الصلاة والسلام، لكن ما نقولهاش في التشهد ولا نقولهاش في الأذان ولا الإقامة. ورأي الحافظ ابن حجر شارح البخاري أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد في أن يزاد في غيرها، يعني الكلمات المأثورة في أذان أو تشهد ما تقولهاش، إنما تقولها في أي وقت ثاني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس في أحيانا تشوف ناس، وأنا رأيت هذا من ساعة ما يسمع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان، خلي بالك أحيانا بعض المؤذنين يغلط برضه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، يا ما فيش أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن فشوى أشهد أن محمد رسول الله. في ناس لما يسمع الشهادتين يقول أشهد أن حبيبي وقرة عيني محمد رسول الله، وانت عينك كده متعمد، قالك هذا غير جائز وغير وارد. قال مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين، يعمل كده بيمسح عين بيهم يعني بعد تقبيلهما، ويعمل كده ويعمل كده، في ناس تعمل كده، هذا غير وارد ومبتدع. عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مع قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله تعالى ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، هذا يقال بعد الأذان ولا يقال أثناء الأذان، وما يعملش عينه كده. قاله وقبل بعضنا أنملته السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مش عارف إيه، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وجاء بسند فيه مجاهيل ومنقطع. ده بعضهم كمان رواه عن الخضر عليه السلام، ما شاء الله الخضر دخل في الإسلام وروى أحاديث وهذا لم يرد، يقول لك سيدنا الخضر حي، الله أعلم حي، مين قال إنه حي؟ يقول لك قابل الأنبياء كلهم وقابل الأنبياء، والله لو كان حي وقابل النبي محمد كنا عرفنا أولا عليه الصلاة والسلام. الخضر اللي هو رجل الصالح اللي صاحب موسى في سورة الكهف، إيه ناس تعتقد أنه لا يزال حيا، وهذا غير صحيح. في ناس تعتقد انه قابل النبي محمد عليه الصلاه والسلام، حتى لو قابل النبي محمد واسلم خلاص يبقى زي واحد مسلم، واحد من امه محمد. انما لا يعني يقول لك ايه، لما يجي سيره الخضر يقول لك عليك السلام يا خضر، او يبقى جاء حضر. يا سلام، من اين هذا؟ طب ما كان حضر النبي معانا عليه الصلاه والسلام، النبي في مكانه وتصلي الصلوات لحد عنده، الصلاة والتسليم عليه يصل إلى مكانه صلى الله عليه وسلم، ما قد ربنا يجيبه في كل مكان ويطوف به في الأرض، لكن لا يخرج من مكانه صلى الله عليه وسلم، وهو حي ورزق أفضل من الشهداء، ولكنه لا يخرج من قبره، وإنما يستقبل الصلوات وتعرض عليه الأعمال صلى الله عليه وسلم. وقالوا أنه من قبل إبهاميه بهذه الطريقة وجعل على عينيه يعفيه لم يرمد ولم يعمى، ونقل غير ذلك. ثم قال لم يصح أبدا في الأحاديث المرفوعة من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إيهام محذور فهو محرم. زيادة حرف يغير معنى أو يوهم خلاف المعنى ممنوع، زي ما قلنا أكبر ما ينفعش، ممنوع. أكبر أكبر أكبر، ولا أكبر أكي ما فيش، ممنوع برضه. لا يمد الباء، لا يمد الباء ولا يمد الهمزة. الله أكبر ننفعش، مد الهمزة يغير المعنى. الله كذلك في تكبيرة الإحرام، الله أكبر بالجزم والحزم، الله الله أكبر، مش لأن معناها سؤال، أنتم أعلم أم الله؟ بيسأل أنتم أعلم أم الله، تقرأ بالمد أنتم أعلم أم الله، الله خير أما يشركون، ده سؤال بيسأل. طب أنت بتسأل الله أكبر ولا لا؟ أنت مش عارف، مش فاهم، من دخل الجمع إزاي وعايز تأذن إزاي، ما تسألش، لا قول الله الله أكبر. أنت بتقرر حقيقة، بتنطق بحقيقة الله أكبر، يبقى ما تمدش فيها الهمزة ولا تمد الباء، ولا قلنا تقول الصلاة بالله الله، لا ما تقولش الله الصلاة، لا حي على الصلاة، صلاة رقيقة، الصلاة الصلاة. وناس ما تعرفش الأذان يقول لك حي على الصلاح، صلاح يا عم، دي صلاة اللي بنصليها، الصلاة التي نصليها. لذلك حتى في الجماعة العرب في السعودية غير السعودية يقول حي على الصلاة ويعملها تاء وبعدها بالتاء، هي على الصلاة تاء مربوط، عملناها هاء الصلاة، ويقول لك الصلاة. لا، وفي ناس ما يفهمش يقول لك صلاح، لا هي الصلاة، الصلاة بالهاء هاء هاء هاء وليست حاء. التغني مكروه. وقال يحيى البكاء رأيت ابن عمر الخطاب، عبد الله بن عمر الخطاب يعني، يقول للرجل إني لأبغضك في الله. عبد الله بن عمر بيقول إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرة. يتغنى في أذانه، إذا كان بيتغنى ويترنم، والله نقول لك تعالى يا عم الحاج أنت بتتغنى في الأذان عشان مسك الميكروفون. طب لو قلت في جبل وبتأذن وحدك ومش حد حواليك هتأذن إزاي؟ هيأذن يأذن إزاي؟ ما هو قدام الناس قال الله أكبر الله أكبر قدام الناس. طب لما يكون وحده الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله أكبر خلاص. طب ليه غنيت قدام الناس؟ عشان عاوز يسمع الناس. اذا هو مش عاوز يأذن لله، مش دعوة الإسلام، مش الأساس فيها شريعة وشعيرة، لا ده الأساس عاوز صوته حلو عاوز يسمع للناس، إن يعني حل صوته بطريقة لا تخل بألفاظ الأذان، ما يكونش فيها رياء وعاوز يسمع الناس صوته الحلو يبقى لا حرج. إنما لو عاوز يسمع نفسه صوته الجميل يسمع نفسه صوته الجميل، يقول صوتك الجميل مش هيتكتب حسنات، والملائكة واعية واخدة بالها تمام، هتكتب لك الأذان أذان فيه غناء. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. التسبيح قبل الفجر، الكلمات اللي تقال قبل الفجر، كان زمان ناس تقول تسبيحات قبل الأذان، ويقول أناشيد، ويقول أشعار، ويقول يعني مليح وما سوى ذلك من قمة تأذين قبل الفجر، تسبيح ونشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون. وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا أن ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به، لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله. بمعنى لو كان واحد مؤذن بياخذ أجرة فعاوز يحل الأجرة بتاعه، يقول أنا بصحى بدري واستحق اللي تدهوا لي، ياخذ أجرة من الناس، قلنا ده ممنوع، أجرة من الحكومة خلاص، ياخذ أجرة من الحكومة بس يشد حيله ويخلص في عمله ويحاول يغطي العمل بعمل ثاني، وشرحناها شرحا واضحا بين. إنما واحد ياخذ أجرة من الناس، عاملين جامع، واحد بنى جامع على حسابه ما شاء الله، وجاب واحد قال تشتغل وتأذن وديك فلوس ماشي كويس، وتنظف الجامع وديك فلوس، أيوة تفتح الجامع وتاخذ فلوس ماشي، اديه يا عم حضر اللي حضر. فهو يجي قبل الأذان بشوية وقعد يقول سبحان الله والحمد لله ونصلي على رسول الله ودعاء وأناشيد وكلام، بيقول لك هذا ليس له أصل في الشرع، وما يقولش مثلا يعني ما تخليش يقول كلام ده. افترض إن واحد غير المؤذن بيجي قبل الأذان بربع ساعة كده ويقول كلمات وأناشيد وبتاع وياخد له قرشين ويفوت، قلنا له بطل. الناس يقول لك يا عم ده أكل عيش بياخد له قرشين، لا لا يتعلق به رزق، بدعة لا يتعلق بها رزق. اللي جاء زي الرجل اللي دخل الجامع، احنا قاعدين في الحلقة ومعاه بخور اللي بيلف في البلد ده، جاء من فين مش عارف، معاه شوية فنان وبتاع وحطب وعبل وكان مولعهم، وعمال يدخن على الناس، ودخل الجامع ويقول حي صلى الله عليه وسلم على رسول الله، لا كلمات كده اي كلام. قلنا له اتفضل برا، اطلع برا مش عايزين دخان يا عم، الناس تكح، الناس عيان عندها صدرها تعبان، داخل يعفر دخن الجامع بالعفار بتاعه، وعاوز طبعا يقولوا لي اديله ايه؟ فلوس، ويعد على الدكان ويعمل لك البتاع اللي كده بالدخان، ويقول لك مش عارف ايه، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى عليه، وحد الله يا راجل، وحد الله اللي بتشحت بيها، دي عقيده في قلبك وعقيده تعلمها للناس، حقيقة تقر في القلوب ولها معنى أنه لا يعبد سوى الله. وأنت كده بتنصب بتدخل شوية دخان جبن بخمس قروش، وتاخد من 500 واحد كل واحد رمض جنيه ونص جنيه ونص ونص جنيه، وتحوش لك 500 جنيه في اليوم بالنص. أما أنت ما فيك سواعد ودراعك عمال يلف طول النهار بالبتاع دي، ما أنت فيك قوة عضلات، روح اشتغل يا عم، روح اشتغل مع اللي بتاع الخلاط ولا بتاع الونش ولا بتاع ولا اعمل أي حاجة، اعمل اي حاجه حتى يجيب شويه جرجير وبيعها في السوق وتكون حلال. انما تلف تقول صلي على رسول الله وتاخذ فلوس عشان تقول كلمه تذكر الناس بها تاخذ فلوس، طب ما تعملها لله، بلاش الدخان، بلاش النص. ففي ناس يقول لك ده رزق، قطعت رزق، طلعت ليه من الجامع حرام عليك، لا نقطع رزق اللي خلفوه، طالما رزق حرام ورزق مبني على النصب يبقى ما ينفعش، هذا لا يصح ابدا. فقال لا يعلق عليها موضوع الارزاق لانها بدعه ولا يلزم فعلها. ولو شرطه الواقف، الواقف اللي وقف العمل جامع وقف لله يعني، او في عمل فلوس بيصرف منها على جامع او على مكان، حتى لو كان شرط، يقول انا قلت لفلان ده يصحى قبل الفجر ويقول كذا، يقول لا ما شرطك باطل لانه مخالف، كل شرط يخالف كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا ينفذ. عرفنا كلمه الواقف؟ الوقف صاحب الوقف يعني اللي عامل ايه فلوس وقفها، زي ما قال مثلا يقول انا عندي جنينه انتاجها يصرف على الجمع الفلاني او على الجمعيه دي، وبعدين هو جات لي حليت في مزاجك كده ان يجيب واحد يبخر البتاع ده كل يوم وياخذ خمس قروش، نقول لا امنع، وقف وقف ما ينفعش، ما تقولش عليه ان ده رزق. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما احد ما احدثه من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. كذلك الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان غير مشروع بل محدث مكروه. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكفية التي يفعلها المؤذنون بصوت مرتفع، فأفتوا بأن الأصل سنة والكفية بدعة. وسئل الشيخ محمد عبد المفتي الديار المصرية سابقا الأسبق عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فأجاب: أما الأذان فقد جاء في البخاري أنه بألفاظ معدودة محدودة 15 كلمة أو 17 كلمة أو 19 كلمة، وآخره عندنا آخر الأذان عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات البدعة مبتدعة ابتدعت للتلحين عشان يغني به صوت حلو. ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة. ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب، بلا حاجة لنا بذلك، والله أغنانا بما شرع لنا وما عندنا يكفينا، فاكتفوا واتبعوا ولا تبتدعوا، ونسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين كلهم يا الله، كلهم يا الله، كلهم يا الله، كلهم يا الله. اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين. لين قلاب القلوب القساة قلوبهم، لين قلوب القساة قلوبهم، لين قلوب القساة قلوبهم. رقق قلوبنا يا الله، اللهم لا تقسي قلوبنا، اللهم لا تقسي قلوبنا، اللهم لا تقسي قلوبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.